لكن عيلة نصر الفتن الشر النار ايه فيه قالوا يا حضرة العمدة ما احناش قاعدين ونحن مضينا على الشباب ازاي ليه؟ قالوا لما ناخد بطاقة اخونا الاول وبعد نقعد نحارب راس وبالراس العين بين عين والسن بالسن والجروح القصاص وحدود يا تنصم منه حلف يخطو ويشوفوا من معتدي وياخدوا ضده قرار بلد نصر قال يا عمده تلاميذ الصلح احنا مش هنقعد معاكم الا لما ناخد بطاقه اخونا الاول لازم نقتل واحد منهم الاول ونقتل كبيرهم زي ما قتلوا كبيرنا نقتل كبيرهم ناخد دماء عمار الاول اللي معاه فرع فرج على ايه واللي بيشد قربه مفروع بتخر على دماغه واللي بيعمل عمل صالح بيقعد له واللي بيعمل عمل شر بيقعد له كل واحد هياخد حسب عمله عيلة نصر حلف يمين عيلة نصر حلف يمين على قتل سلمان مش عارفين مين اللي شافنا بنقتل مين ويتهمونا بصوني معرض ده احنا في بلدنا الأهلية ومخلص النية النية عمر وأخواته أفية دول مالية من ظلم وإكرام من غير سبب قتلوا أخونا كان الكبر مطر أبونا من غير سبب قتلوا أخونا كان الكبر مطر أبونا في شرط لو حيصل أبونا عمر يموت وتيب أتمام يبقى كبرنا فنكبرهم يتكبرنا فنكبرهم لا يظلمونا نظلمهم يتكبرنا فنكبرهم لا يظلمونا نظلمهم ناخد شروط ناخد عهود ناخد شروط بينا وبينهم والعيش بقى اخوه وتمام ناخد شروط بينا وبينهم بعد ما ناخد راس عمار عمار عرف ان هو اللي هيموت قال لي دهيتك السودا يا عمار ده لقيتك حلها عودته ده لقيت احوش الشبهه عن نفسي وديت نفسي الدهي وطلع جاي راح استخبى في البحر خلاص عيلة نصر هيموتوه هيموتوه راح عمل له عشه في قلب الميه قاعد يجيب شجره ويرص شجره في قلب البحر ويغلس ويعمل عشه ايه؟ عيش عايمه كده واستخبى في قلب البرد ومعاه البندقيه ومعاه شكار ذخيره وقال اللي هيجي يا ابني هنا حنيش وناش اصطاد سمكه ويشويها ويقول ايه؟ بالليل يروح البيت يلها في رقفين ويرجع العشه تاني قال اتنصر مترقصني وهو عامل زي عامل زي التعبان لابد في البحر زي بن لادن والله في البحر لابد في قلب الجبل والله ما هو طالع من الجبل الا لما امريكا تخلص الصواريخ والطيارات كلها وبعدين تخرج بقى واحنا عايزين امريكا تخرج خالص Yeah. والنسمع طيب العرش ولا الإخوان وقلبه بيحب عيا ولسه حبه ما الأعمار. انت ناس البلد هنا ليه؟ قال لهم انا عايز عيلة نصار، عيلة عمار. قال له عايز عيلة عمار، عيلة عمار ليه؟ قال لهم معايا اسرار. قال له اسرار من العفاش؟ فوصلهم الشيخ كده وقال لهم ايه؟